ذكرت أن الشفاعة الواجبة التي هي لرد حق لا يجوز أخذ الأجر عليها. يعني إنسان له وجاهة عند صاحب سلطة، فهناك مظلوم فاحتاج إلى شفاعته عنده ليأخذ حقه. نعم لا يجوز أن يأخذ أجر لأن هذا تعين عليه. فأما الأخرى فليس فرض عين، الشفاعة المستحبة ليست فرض عين، فيجوز أن يأخذ عليها أجر أو هدية، وإن كان الأولى أن لا يأخذ. والله أعلم.